يا من ردت رب العرش يا من ردت يا من ردت رب العرش يقبل صيامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك تحيي المحافل وارحوا هلاهي تحيي المحافل وارحوا هلاهي من واجبك تحضر حفل مولد إمامك هذا الشهر شهر الأجر شهر السعادة أنفاسك تسبح إليك نومك عبادة كل سايم بهذا الشهر حقق مراده صوم وصلاة تفتحك زهرة ودادة ويصادف الخامس عشر يوم الولادة مولد سليل المصطفى وتاج السيادة فرحتنا نرسمها إليك من هالقصيدة الكل أريدك تستمع وتقل عيده رغم العواذل فرحة ولا أغل رغم العواذل فرحة ولا أغل من واجبك تحضر حفل مولد إمامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك تحيي المحافل فرحوا هلاهي تحيي المحافل فرحوا هلاهي من واجبك تحضر حفل مولد إمامك ما نمدح بهذا الشعر غير الأماجي مدح الحسن يحلى النظم تحلى القصايد من عدها ناخذ معرفة ونكسب فوايد القوافي من ضمن نهج العقايد البيت بالجنة قصر والباري شاغي كنا نتشارك بالأجر مبدأنا واحد واحد عايز يا من تمدح أهل بيت الرسالة كل بيت لك بيت بأمر رب الجلالة وبقلب شايل فرحة وهلاقيل وبقلب شايل فرحة وهلاقيل من واجبك تحضر حفل مولد إمامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك تحيي المحافل فرحة وهلاقيل تحيي المحافل فرحة وهلاقيل واجبك تحضر حفل مولد إمامك شيعي وموالي وحققت كل أمنياتي امدح أهل بيت النبي بشيرة حياتي أد الخمس ما تمتنع تدفع زكاتي قد الصيام تمارسه وتحفظ صلاتي مادام هذه المحب صار صفاتي أخذ البشارة وبالحشور ضامن نجاتي ومحفل ابن المصطفى تحضر وبشرك يوم الحشر راعي الحفل لا شك يحضرك محفلنا شامل فرحة ولاقيل محفلنا شامل فرحة ولاقيل من واجبك تحضر حفل مولد بل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك يا من ردت رب العرش يقبل صيامك من واجبك تحضر حفل مولد إمامك تحيي المحافل فرحة وهلاقي تحيي المحافل فرحة وهلاقي من واجبك تحضر حفل مولد إمامك شيعة واتبعنا المجتبى بعلم ودراية تابعنا دستور الحسن من البداية هذا الحسن منبع كرام بقي كفاية من مولد الطاهر بزغ نور الهداية عائدنا واحنا شيعة بحكم الوصاية عن فاضل الطينة اخذ معنى الرواية شيعتنا نفرح بالفرح ويانا تفرح من نحزن ويانا بحزن مدمعها يسبح. هالليلة حاصل فرحة ولا عقل، وهالليلة حاصل فرحة ولا عقل. واجبك تحضر حفل مولد مولد مولد حسن الرواية اللي مضت جينا وحضرنا، نحكي حفل المجتبى وبيق ابتشرنا، لحن القواف الزاقرة رتب شعرنا، دافع الحب والوفا واصل سهرنا، حب الرسول وترة الباري عمرنا، رب الجلال برحمتي ضاعف أجرنا. محلى السهر والحب دعانه، نردد أناشيد الوفا وتسمع صدانه. بكل المنازل فرحة ولا عقل، بكل المنازل فرحة ولا عقل. من واجبك تحضر حفل مولد مولد مولد مولد مولد يا من ردت رب العرش يقبل صيامي. من واجبك تحضر حفل مولد إمامي، يا من ردت رب العرش يقبل صيامي. من واجبك تحضر حفل مولد إمامي، تحيي المحافل فرحة وهلاقي، تحيي المحافل فرحة وهلاقي. من واجبك تحضر حفل مولد إمامي. كل العوالم بالفرح باتت مزهرة، تجوارت نجوم السماء من كل مجرة، قدمتها للنبي ونزلت تبشره. كل دفعة من هاي الأرض فرحة ومسرة، واحنا على هاي الشاكلة للحب ظهرة. محفل سليل المصطفى واجب نحضره، نهني الرسول وحيدره وقلب الوديعة، والحمد لله والشكر أصبحنا شيعة. شيعة ونواصل فرحة وهلاقل، شيعة ونواصل فرحة وهلاقل. من واجبك تحضر حفل مولد إمامك، يا من ردت رب العرش يقبل صيامي. من واجبك تحضر حفل مولد إمامي، يا من ردت رب العرش يقبل صيامي. من واجبك تحضر حفل مولد إمامي، تحيي المحافل فرحة وهلاقل.